بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا توقفنا في ذكر بعض الأعذار التي يمكن للإنسان أن يترك الجماعة، فذكر عدة أمور، ووصلنا إلى قوله: وخوف من غريم له، وبالخائف إعسار يعسر عليه ثباته، وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو بغيبته، وخوف من تخلف عن رفقة كذلك، وفقد لباس لائق، وأكل ذي ريح كريه يعسر إزالته. فمن جملة أيضا الأشياء التي يعذر الإنسان بترك الجماعة فيها: إنسان عليه دين وينتظره صاحب الدين في المسجد، وليس عنده قدرة أن يدفع هذا الدين، فماذا يفعل؟ فإن حضر الصلاة فإن ذلك الإنسان لا يعذره، وربما يتكلم معه أو يفضحه على رؤوس الأشهاد، فإنه يترك الجماعة من أجل ألا يقع في مثل هذه الفضيحة. أيضا كان هو معسر لكنه لا يعرف أنه معسر، ويخاف أن لا يستطيع أن يثبت أنه معسر بسبب ذلك الدين الذي عليه، لذلك ربما لا يستطيع أن يثبت ذلك، فيأتي الحاكم فيحبسه حتى يبين سبب إعساره، فماذا يفعل؟ يترك أيضا صلاة الجماعة لأنه لا يستطيع أن يأتي بدليل من الأدلة يبين أنه غير قادر على إثبات أنه معسر وأنه غير قادر على والوفاء بالدين، لذلك ما عنده طريقة إلا شيء واحد، وهو أنه لا يأتي إلى صلاة الجماعة. أيضا ربما كان عليه عقوبة من العقوبات، وهذه العقوبة مما يقبل العفو، يعني لها تعلق بحق آدمي وليست من حق الله تبارك وتعالى، لأنها لو كانت من حق الله تعالى فلا يملك أحد العفو عنها على الإطلاق. فمثلا عندما يسرق السارق، فإن حق الإنسان الذي سرق منه ما حقه؟ أن يعود المسروق إليه، وحق الله عز وجل أن تقطع يده. وعندما كانت هذه المسألة مع سيدنا صفوان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن المصطفى سيقطع يد ذلك السارق الذي سرق له ثوبه، فماذا فعل؟ أراد أن يعفو، قال: إن ذلك قبل أن يصل الحكم إلينا، لو عفوت عنه قبل أن تترافع إلينا كان ذلك ممكنا، أما بعد ترافعك إلينا فلا بد أن نقيم حد الله عز وجل. بقي هنالك حد مثلا كحد القذف، حد القذف يتعلق بمن؟ بالشخص، فإذا عفى عنه ربما كان هنالك من يتوسط له بينه وبين الإنسان الذي قذفه، فقبل أن يكون عليه الحد ويستوجب عليه الحد يعفو ذلك الإنسان عنه، فهل يتخلف عن صلاة الجماعة خوفا من إثبات العقوبة عليه وهو ينتظر العفو من الممكن؟ أيضا سيارة تمشي ودخل إلى المسجد، وطبعا الناس المسافرون ربما بعضهم يعني يجمع وبعضهم يصلي حاضرا، يعني يختلف وضع الناس في السفر. على كل حال لا يهمنا أي شيء بالنسبة لرفاقه إلا شيئا واحدا، هذا الإنسان لو أتى ودخل وصلى الجماعة فإن الذين يرتبط بهم سيسافرون ويرحلون، ف فهل يبقى وحيدا في سفره أم يترك الجماعة ويلحق بهؤلاء الذين يسافرون؟ مثال على ذلك اليوم، أنا مثلا اليوم مرتبط بطائرة ستنطلق في ساعة كذا، لو صليت فهذه الطائرة ستنطلق أو هذا الباص سينطلق، اليوم في رحلة نظامية، طيب فأنا أنقطع عن هذه الرفقة فربما أؤخر السفر يوما أو ساعات، فهل أعذر في صلاة الجماعة من أجل أن ألتحق بهذا السفر الذي ارتبطت به؟ نعم، هذا عذر من الأعذار. عادة كل إنسان له عادة في الخروج إلى خارج من خارج البيت إلى السوق، ربما بعض الناس لا يهمه كيفما خرج يخرج بأي لباس يخرج، المهم أنه ساتر العورة، لكن في بعض الناس ينظر إليهم بازدراء لو ترك شيئا واحدا. تصور أنت عالم من العلماء دائما أنت تراه بعمته وجبته مثلا، فلو رأيته على غير هذه الحال فأنت تستنكر هذا الموقف، ماذا حدث؟ لماذا يخرج هذا الإنسان دون عمامة على رأسه؟ ومثلا أنت تستنكر خروجه، يا ترى لو بحث عن عمامته فلم يجدها، فهل يعذر بعدم الخروج إلى صلاة الجمعة أو الجماعة؟ نعم. وفقد لباس لائق وأكل ذي ريح كريه، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه من يعني أكل من الثوم أو البصل وخرجت منه رائحة كريهة أو ما شبه ذلك فإنه لا يقرب المسجد، لا يقرب الجماعة، لأنه سيتأذى به الناس. طيب أكل ريح كريه، لباسه فيه ريح كريه، جسمه يصدر منه ريح كريه، أي ذلك يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى شيء معين يعني من هذه الأشياء، فإنه يضر بالآخرين، فكل أمر يضر بالآخرين يعثر الإنسان فيه قبل أن يزول ذلك الأمر أن يحضر في صلاة الجماعة. يعني مثلا لو كنا في منطقة كل الناس ثيابها نظيفة وبعض الناس يعمل مثلا في إصلاح السيارات كله صار شحم وكذا، فأراد أن يصلي بينهم سيؤذي المسجد وسيؤذي الذي على يمينه والذي على يساره، ينبغي لهذا الإنسان أن يقاس على نفس الواقع هذا الذي يحمل ريحا كريهة، فينبغي عليه أن يوجد عنده ثوب يغير هذا الثوب قبل أن يأتي إلى المسجد، وإلا يضر بالآخرين، فربما يمتنع بعض الناس عن الوقوف إلى جانبه، واحد لابس ثوب أبيض وهذا يعني ربما بعد الصلاة سيصبح ثوب الذي على يمينه أو على يساره أسود، فماذا يفعل؟ الأصل نقول هذا تخلف أنت عن صلاة الجماعة حتى لا تضر بالآخرين. أيضا بعض الناس ربما يرى من نفسه زكام شديد، وهذا الأمراض التي تنتقل، طبعا الذي يصيب بالمرض باعتقادنا تماما أن المصيب هو الله تبارك وتعالى، لكن هنالك أخذ بالأسباب، يمنع الطبيب أحيانا عن تناول الأدوات، يمنع عن المقابلة، يمنع عن الملامسة، فيدخل ذلك المريض أين بين الصف، هذا لا، عليك أن تبقى في البيت أيها المريض وألا تختلط بهؤلاء، لأن خلطتك بهم تؤدي إلى الأذى، وهذا عذر في ترك صلاة الجماعة. على المقابل تماما يوجد مريض في البيت، المريض لا يستطيع أن يتحرك، لكن يحتاج هذا المريض إلى متعهد، يعني إلى ممرض، سواء كان ممرض بالنسبة لتناول الدواء، بالنسبة للحركة، بالنسبة للخدمة، أو بالنسبة للأنس أقل الدرجة. يعني أحيانا ترى المريض كل وسائل الصحة قائم فيها الأطباء، لكن يحتاج هذا المريض إلى إنسان إلى جانبه، مثلا زوجة مثلا تحتاج إلى زوج، ابن يحتاج إلى أب، أب يحتاج إلى ابن، أخ يحتاج إلى أخي، إلى غير ذلك، وقد يكون في حالة ربما ينتقل فيها إلى الدار الآخرة محتضن، فدائما ماذا نقول عن هذا المحتضن؟ على الإنسان الذي يأنس به ذلك الإنسان المحتضر المريض القريب من الموت أن يتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة من أجل ذلك الإنسان الذي يلاقي ربه تبارك وتعالى. هذا المحتضر يأنس به. طيب ما منحط لحنا 100 شخص، شخص يأنس به، هذا الشخص الذي يأنس به نقول له أنت معذور في تخلفك عن صلاة الجماعة. أو بمتعهد وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم يكن محتضرا لكنه يأنس به. وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد. قال في المجموع: ومعنى كونها أعذار سقوط الإثم، ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها. نعم، يعني الإنسان، طبعا قبل أن نبين هذا المعنى، بشكل عام الفقهاء عندما يأتون بأمثلة أنت فهمت روح الأمثلة، لا يشترط أنك تبحث عن الشيء الذي أنت تريده أن تجد نفس المثال موجود في كتاب الفقه، ولكنك عندما ترى المثال العام فإنك تقيس عليه. فلا يستطيع الفقيه مثلا أن يأتي بكل الأمثلة التي تكون في الوجود، ولكنه ضرب من كل طائفة مثالا من أجل أن يبين لك الطريق الذي يصح لك أن تتخلف فيه عن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة كما قلنا تتردد ما بين فرض الكفاية وما بين السنة المؤكدة إلى غير ذلك من الأمور. عندما يكون الإنسان صاحب عذر، معنى صاحب عذر أي لا تتعلق هذه الفريضة به، لا تتعلق هذه السنة المؤكدة به لأنه صاحب عذر، فيسقط الإثم عليه. عندما يسقط الإثم عليه إذا كان العمل فريضة، ويسقط الكراهة عنه إذا كان العمل سنة، فهل يحصل فضل هذا الأمر؟ على حسب العمل. سيأتي معنا إذا كان الإنسان قادرا على عمل معين، مثلا كالإنسان الذي يواظب على صلاة الفجر في كل يوم، فيسعى في كل يوم من أجل أن يصلي الفرض، فأصابه عذر من الأعذار، لو لم يكن هذا العذر لأتى إلى المسجد. وقد يكون العذر هو غلبة نوم عليه مثلا، فهل يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر على هذه النية التي عنده؟ نعم، يكتب الله سبحانه وتعالى له الأجر، لأنه دائما يؤكد على نفسه وينوي هذا الفعل. لو لم يكن هذا العذر قائما لكان من أول الناس حضورا إلى صلاة الجمعة أو الجماعة. وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر، وهذا هو الظاهر. ويدل له، طبعا هذا الكلام لا يؤخذ من قبيل الرأي، كيف يصلي منفردا وتكتب له صلاة الجماعة؟ لا بد من خبر، ولا بد من أثر، ولا بد من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. رواه البخاري. إذا مرض العبد أو سافر، يعني بمرضه أو سفره فتخلف عن العمل الذي كان يعمله في حال إقامته أو في حال صحته، كتب له من العمل ما كان يعمله في وقت كونه صحيحا مقيما. هذا الحديث رواه الإمام البخاري.